تصلي الصلاة في وقتها. فإذا استطعت استعمال الماء فنعم، وإذا لم تستطع فأنت تتيمم، تتيمم، لأن التيمم بدل طهارة الماء. وسيأتينا إن شاء الله مرة بنا هذا التيمم مبيح أو رافع، والأحكام المترتبة إذا قلنا مبيح والأحكام المترتبة إذا قلنا رافع، هذا فيما بعد إن شاء الله. لكن الآن الرجل شعر بأنه ترك أمرا ما كان ينبغي له تركه، إذن عليه كان عليه صلوات خمس صيام، كل يوم في خمس صلوات، معناه يصلي 25 صلاة. الرجل إذا صلى 25 صلاة وهو عنده مريض في المستشفى يشق عليه، وقد يحتاج إلى مثلا إذا كان يقوم ويجلس ويركع ويسجد يشق عليه، وربما يسبب هذا عدم اندماج للجرح أو عدم التئام للعظم أو ما العمل. فقالوا إنه ينظر، وهي العبارة عنده ينظر، يعني يصيبه ضرر بأداء تلك الصلوات. نقول إذا كان الأمر كذلك فلا مانع من التأخير أو أن يؤجل بعضها إذا كان عليه ضرر في نفسه، في ماله، في حرمه، في أي أمر من أموره، إذا كان عليه ضرر فهو يؤجلها للضرر، وأما إذا لم يكن هناك ضرر فلا تأجيل. نعم. ما لم ينظر في بدنه لضعف، لضعف يعني هو ما يتحمل، وعليه مثلا 10 أيام كل يوم 5 صلوات، معناه أنه يصلي 50 صلاة، يقولنا لابد الآن ما تنام إلا تكملها، ربما بالمجهود بين الرفوع والسجود والقيام والحركة يتأثر الجرح، يلتئم يعني يتأثر الجرح، يتأثر العضل، يتأثر العملية أو الأجهزة اللي مربوطة فيه. نعم. ما لم ينظر في بدنه لضعف أو ما لم ينظر في معيشة يحتاجها، معيشة يحتاجها، هو يشتغل في عمل، فيشتغل مثلا من الصباح إلى الظهر، يأخذ على سبيل المثال مبلغ مقابل عملك، وقلنا عليك الصلوات، قال إذا أنا بصلي، إذا صلى ما حصل مقابل معيشته، فعليه ضرر في معيشته. إذا جلس مثلا يصلي يحتاج إلى 50 صلاة، إذا 6 أيام يحتاج إلى أكثر، إذا 7 أيام يحتاج إلى أكثر، فعليه ضرر في معيشته، وبحاجة إلى طعام، إلى شراب، إلى ما يسد به حاجته. فإذا كان عليه ضرر في بدنه أو معيشته فإنه يتسامح في المبادرة. نعم. أو ما لم ينظر في معيشة يحتاجها له أو لعياله، أو لعياله، عنده زوجة وعنده أطفال يحتاجون إلى أكل، والأطفال يحتاجون مثلا نقول إلى حليب، والزوجة تحتاج إلى طعام، يحتاجون إلى لوازم، فقلنا له صل، بدأ يصلي ما حصل لهم طعامه، فهم عليهم ضرر. نقول لا، أدي يعني اسعى للحصول على طلب المعيشة ولو أجلت تلك الفوائد. نعم. دفعا للحرج والمشقة، ويسن له التحول من موضع نام فيه حتى فاتت لفعله عليه الصلاة، يعني إذا مثلا نام، إذا نام ولم يستيقظ إلا متأخر كما فعل عليه الصلاة والسلام، ما استيقظه وأصحابه إلا عندما بدأت الشمس وحسوا بحرارتها، يقول يسن أن يتحول، تحول من هذا المكان يصلي في غيره. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام بأصحابه، أو ما لم يحضر لصلاة العيد فيكره له قضاء الفوائت بموضعها. مسألة، الناس أتوا لصلاة العيد، وصلاة العيد تصلى في الصحراء إلا في الحرمين الشريفين، صلاة العيد تصلى في الصحراء يعني في الأرض المكشوفة، وفي الصحراء إلا ما هو هنا في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. إنسان ذكر ليلة العيد لأن عليه صلوات 4 أيام، لأن عليه صلوات 5 أيام، وذهب لصلاة العيد، وصلاة العيد لا تكون إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فقال أصلي أصلي الفرائض التي علي ما دام صلاة العيد لم تحن بعد؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه لا نافلات قبل صلاة العيد. وإذا شاهدك الناس وأنت تصلي وتقوم وتركع وتسجد ظنوا أن هذا عمل سائر وأن هذه نوافل تؤديها. فإذا كان الإنسان عليه فوائد وجاء إلى مسجد العيد فلا يصلي لأجل ألا يغتر به من رآه. نعم. أو ما لم يحضر لصلاة العيد فيكره له قضاء الفوائد بموضعها لئلا يقتدى به، لأنه إذا شافوه الناس قالوا جهز الصلاة، هذا يركع ويسجد ويقوم ويجلس، ومن ركوع إلى سجود ومن قيام إلى قعود، فظنوا أن عمله سائغ فيعملوا مثل عمله. ونعرف أن النافلة قبل صلاة العيد لا تجوز، لذلك نقول لا خشية من أن يقتدى بك. نعم. ولا يصح نفل مطلق إذن، أي حيث جاز التأخير لشيء مما تقدم كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان وفهم منه كصوم نفل. مثلنا يعني قبل قليل قلنا إنسان سافر في رمضان وعطر، سافر في رمضان وعطر، والله يقول في محكم التنزيل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، أي فأفطر فالواجب عليه عدة من أيام. وكذا المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها لا يصح الصيام إذن وعليها عدة من أيام. فلو عاد الرجل من سفره وقال بعد العيد أريد أن أصوم أيام ستة من شوال لوجود الفضل وللترغيب في أدائها، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صامت، فهل يسوغ ذلك؟ أو المرأة قالت إني أريد أصوم الست أيام من شوال وأدع الأيام التي علي من رمضان إلى ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، صفر، إلى آخره. نقول ابدأ بالواجب، فمن عليه واجب. يقول كثير من العلماء بأن النفل لا ينعقد، لا ينعقد حتى يؤدي الواجب. نعم. وفهم منه صحة نحو وتر ورواتب. نعم. ويجوز التأخير لقضاء الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو انتظار. هنا مسألة جديدة، أتينا وعلينا صلاة فائتة، أنا ورفقتي، ودخلت المسجد، ذكرنا جميعا أننا لم نصلي الظهر أمس، ذكرنا جميعا أننا لم نصلي العصر أمس، لم نصلي المغرب، وأردنا قضاءها، لأن القضاء إذا صلى الإنسان الصلاة في غير وقتها، إذا صلاها في وقتها فهو أداء، وإذا صلاها في غير وقتها فهو قضاء. فدخلت المسجد، جماعتي ورفقتي قالوا نريد نتوضأ، ذهبوا إلى دورة المياه، وجدوا ماء دورة المياه ما فيها ماء، فتحوا المعطوف، طلع الماء للخزان، ثم يعني احتاج إلى وقت. هل الأولى بالنسبة لي والمشروع أن أتريث حتى يأتون أو أبادر لأني ذكرت الصلاة؟ نقول لا، تريث لأجل أن تصلوا جماعة. فيجوز تأخير الفوائد إذا كان الإنسان يريد أن يصليها جماعة. نعم. ويجوز التأخير لقضاء الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو انتظار جماعة لها لفعله عليه الصلاة والسلام يوم الخندق وحين نام عن صلاة الصبح، ولا تسقط فائتة بحج ولا بتضعيف صلاة في المسجد في المساجد الثلاثة ولا بغير ذلك. ما معنى هذه العبارة؟ ولا تسقط فائتة بحج ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا بغير ذلك. معنى العبارة اقرأ يا بني وما معنى ولا تسقط فائدة بحد. انا اجيب على هذا عشان تجيب الحلوى. عندنا حديث من حج فلم يرقص ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، كذا واضح هذا تكلمنا عليه في موسم الحج، مر علينا الحديث هذا. طيب ما دام يكون رجع كيوم ولدته امه وعليه فوائد 4 ايام 5 ايام 10 ايام، هل في مجرد الحج تسقط الفوائد؟ نقول لا، لابد ان يأتي. واضح الان؟ من حج فلم يرقص ولم يسقط رجع كيوم ولدته. فالان انسان عليه صلوات 5 ايام يقول انا الان لا حجيت، ان شاء الله فضل الله واسع، والوعد من النبي عليه الصلاه والسلام والبشاره بان من حج ولم يرقص ولم يسقط يكون كيوم ولدته. فهل تسقط الفوائد بحجه؟ هل تسقط الفوائد بحجه؟ لا. إذن ما معنى العبارة؟ أكمل العبارة وحللها لي. نعم أنت بعده إذا لم يجد بحجه. أنا كلمة بحجه خلصتها أنا، لكن اللي بعدها بك أنت تخلص. وكثيرا ما يعني يحصل سؤال في هذا المكان، يعني العبارة قد لا يحصل استفسار عنها إلا في هذا المكان. ايش معناها يا ابن نعم يا بني بعده يا سليمان أنت بعده إذا لم يجب. نعم أحسن أحسنت أحسن، هذا هو الجواب. مر بنا بأن صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، إنسان عليه مثلا 20 صلاة، عليه 30 صلاة، عليه 50 صلاة، 10 ايام ما صلى. لو قال بروح المكة وصلي المغرب، فصلاة في مكة تعادل 100,000 صلاة، هل تسقط الصلوات الفائتة بمجيئه للمسجد الحرام او للمسجد النبوي او للمسجد الاقصى؟ نقول لا، الفوائد ثابتة في ذمة الانسان لابد من ادائها، واما هنا فهو تضعيف وفضل من المولى بهذه البقعة المباركة ولمسجد نبيه وللمسجد الأقصى. أما أن تسقط لا، لأن جبتنا على السؤال، يعني أول السؤال أنا جبت عليه، قلنا مثلا لو أن إنسانا عليه صلوات وقال حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن إنسان إذا حج رجع كيوم ولنتم، هل معناه أنه يكفي؟ نقول لا، لابد من الفوائد. طيب وكثيرا ما يحصل سؤال يقول الإنسان أنا مثلا عندي 10 سنوات ما أتيت، أو 4 سنوات أو 5 سنوات أو كذا، هل إذا صلى في مكة أو صلى في المدينة أو صلى في الأقصى على حسب العدد هل تسقط عنه أو يسقط عنه ما كان في ذمته أو لا؟ نقول لا يسقط. كذا يا سليمان تريد أن تقول هذا؟ ولا تسقط، ولا تسقط فائتة بحج. لا ولا تسقط، نعم ولا تسقط، ولا تسقط فائتة بحج. أحسن، فائتة وعرابها عرابها شيخ بكات فائتة. نعم ولا تسقط فائدة بحج ولا بتضعيف صلاة في المسجد في المساجد الثلاثة. في المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فأي إنسان عليه صلوات، فالصلاة في المسجد الحرام مضاعفة، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاعفة، والصلاة في المسجد الأقصى مضاعفة، لكن الصلوات الفائتة لا تسقط بالتضعيف، وإنما لابد من أدائها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.